بعض الأخوة يقول موضوع الحديث عن البدع، فهل منها التوكيد؟ فبعضهم يقول إنه من البدع، فما هو ما أدري التوكيد أقصد التوكيد. التوكيد اسمها لا داخل فيها توكيد ولا داخل فيها توكيد. أيوة. التوكيد في قمع الجمار، توكيد في الذبح، في الضحايا، في الهدايا، لا داخل. النبي وكل عليه الصلاة والسلام، وكل عليه ذبح بعض هدي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رواه عن أولادهم الصغار لأن لا يستطيعون الرمي. وأما التوكيد فيصلي عنه الرسول عنه لا، فإن فيها وكالة يصب نفسه ويصلي بنفسه، والعاجز عن حد من عجز من كبير السن العاجز خلي ما يحج عنه لا بأس.